بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب الوالي العادل. قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، الآية. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقد المصنف رحمه الله هذا الباب وترجم له بقوله: باب الوالي العادل، أي ما جاء في فضل الوالي العادل. والوالي هو كل من له ولاية على غيره، سواء كانت هذه الولاية عامة أو خاصة. والأصل في تنوع وتعدد الولاة ما جاء في الحديث السابق: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والعادل أي الذي التزم العدل في أحكامه وفي معاملته للرعية. وسيأتي ذكر الأدلة في هذا الأمر. نعم. ثم ذكر تحته الآية السابقة التي سبقا مرت معنا، وهي من سورة النحل، في قول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. واقتصر على هذا الجزء من الآية لأن الشاهد في قول الله: إن الله يأمر بالعدل، أي في أمر الله عز وجل بالعدل. والأمر هنا يقتضي الوجوب، لأن العدل واجب والظلم محرم. فالعدل أمر الله به كما في هذه الآية، والظلم نهى عنه كما جاء في الحديث القدسي، يقول الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والإحسان تقدم يعني تفسيره، وقيل إن العدل هو التوحيد والإحسان بقية الشرائع، وقيل العدل هو الإنصاف والإحسان هو الفضل والإحسان إلى الخلق، على ما تقدم ذكر هذه الأقوال عند تفسير الآية في الباب السابق. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ثم ذكر قول الله عز وجل: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. والقسط هو العدل. وهذه الآية متضمنة أمرا من الله عز وجل وخبرا. فالأمر في قول الله عز وجل: وأقسطوا، أي أمر الله عز وجل عباده بالقسط والعدل. قد جاء في الحديث: المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن. والقسط هو العدل. والأمر هنا جاء عاما لكل الخلق في القسط والعدل. قال العلماء: القسط هو عام في كل شيء، حتى في حق النفس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لجسدك عليك حقا، ولعينك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولزورك عليك حقا. فأمر الله عز وجل بالقسط والعدل في كل أمر، حتى الإنسان مع نفسه. وكذلك من القسط أن لا يظلم الإنسان نفسه بالذنوب، فإن الذنوب من الظلم. وكذلك من القسط أن لا يعين المسلم أخاه على ظلم، بل ينصره، كما جاء في الحديث: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فهكذا. وكذلك من القسط أن لا يتحمل ما لا يطيق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم هديا قاصدا، وأشار بيديه، يعني أشار إلى التوسط والاعتدال وعدم التشدد في العبادة. فهي كلمة جامعة. ومما يدخل فيه القسط والعدل هو القسط في الأحكام والعدل فيها، وعدم الظلم. وذلك ومن العدل أيضا العدل عند العلماء في الأقوال، فإنهم مأمورون بالعدل بين العلماء في الترجيح بين الأقوال، في التصويب والتخطئة، في ذكر الراجح والمرجوح، أن يكون الإنسان عادلا منصفا ولا يجامل في دين الله عز وجل، فيصوب المصيب ولو كان ضعيفا صغيرا، ويخطئ المخطئ ولو كان عظيما شريفا. وهذا موقف وموطن عزيز يقل من يتجرد له، لكن إذا تجرد الإنسان للحق ونصر دين الله عز وجل وبين الصواب من الخطأ فهذا من أعظم الإنصاف. ولهذا قل من يتجرد لهذا من أهل العلم، خصوصا إذا تتلمذ على شيخ فإنه قد لا يجد في نفسه أن يخطئ شيخه أو يرجح قولا بخلاف قوله ولو تبين له الحق. ومن هنا وجد التقليد الذي ذمه العلماء، حتى إن الإمام ابن القيم ذكر أنه من الطواغيت التي هدم بها الدين تقليد، وهو تقليد المشايخ والأباء. وأكثر الناس وجدنا آباءنا على أمة كما قال المشركون، قل وجدنا الشيوخ والعلماء على هذا الأمر، وجدنا الناس أكثر الناس يقولون وفلان يقول، فيرد الحق بمثل هذه المقالات. فيحتاج إنصاف وعدل وأن يقول الإنسان الحق. وهذا موطن يقل في الناس من يصمد له إلا من وفقه الله. لهذا تجدون الأئمة المجددون عندما صمدوا وبينوا الحق أعزهم الله. الإمام أحمد عندما أظهر الجهمية والمعتزلة القول بخلق القرآن وأطاع عامة الناس الخلفاء على هذا الأمر إلا قلة قليلة من العلماء، وهؤلاء قلة منهم من سكت ومنهم من هرب، فلم يبق إلا قلة قليلة يقولون بهذا. ثم في نهاية الأمر لم يثبت على هذا إلا الإمام أحمد، مع أن الحق في هذه المسألة بين واضح للعلماء، لكن أكثر الناس إذا وجد الخوف والتهديد يسكت عن الحق. ومن الناس من قد يقول الباطل إرضاء للخصوم إذا كانت لهم شوكة. كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية لما ظهر في عصر تكالب فيه أهل البدع وقويت شوكتهم وأصبحت السنة مغمورة ضعيفة لا يكاد يجهر بها إلا قلة قليلة، وكان خصومه من أهل الكلام الكثير منهم قضاة وعلماء وأئمة وأناس لهم جاه ومكانة ولهم تلاميذ ولهم جاه عظيم، ولا يتصور الإنسان هذا الأمر إلا من عرف التاريخ، وأن هؤلاء الذين خالفهم وعارضهم لم يكونوا أناس عاديين، وإنما كانوا أئمة كبار ولهم اليد الطولة في العلم والفقه والتاريخ والحديث، ولكنهم لم يدركوا الحق في بعض المسائل في الاعتقاد في الصفات وفي القدر وفي الإيمان، فشق عليهم أن يأتي من يخالفهم ويخطئهم على ما اجتمعوا عليه وما كثر انتصارهم له. كان كثير منهم من الأشاعرة والمعتزلة، فلما صدع بالحق خالفه الناس وناصبوه العداء وأغروا به الحكام، وسجن مرارا، سجن 7 مرات ومات رحمه الله وهو في السجن، وشدد على الناس في كتبه وصودرت كتبه، وشدد على العلماء الذين يذكرون كتبه، حتى إن بعض أهل العلم ممن كانوا معاصرين له لا يكاد يذكرون اسمه في كتبهم مع استفادتهم منها لشدة الخوف. لكن يأبى الله إلا أن يجعل العاقبة للمتقين. وما مضت عصور قليلة حتى أصبح شيخ الإسلام ابن تيمية إمام الناس، وأصبح لا يكاد يوجد طالب علم له عناية بالعلم يقف على كتاب من كتبه ولا يقتنيه أبدا، حتى كتب الله عز وجل له التوفيق وانتشر علمه انتشارا عظيما وانتفع الناس بفقهه انتفاعا عظيما، وهذا من ثمار الصدق مع الله عز وجل. شاهد آخر في سيرة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، لما خرج في هذه الجزيرة وفي نجد على وجه التحديد والناس لا يعرفون التوحيد وأكثرهم عوام وعلماء كثير منهم من أهل الكلام لا يعرفون شركا ولا توحيدا، وعادت هذه الجزيرة كما كانت قبل البعثة تعبد الأصنام والأشجار ويستغاث بالجن ويلجأ إلى السحرة والمشعوذين وتعبد الأصنام في شتى بقاع هذه الجزيرة، وحال العالم الإسلامي ليس ببعيد عن حال هذه الجزيرة إلا بقية كما ذكر أهل العلم، بقية باقية من بعض العلماء المقهورين في بعض المناطق من العالم، إلا أنهم لا يستطيعون الصدع بالحق لكثرة أهل الباطل. فقام هذا الإمام وصدع بالتوحيد وبين توحيد العبادة، ولم يكن متكلفا في دعوته، وإنما كان يدعو الناس بعبارة سهلة ويخاطبهم بكلامهم الذي يعرفون، ويقدم بين يدي كتبه بالدعاء لهم بالهداية، اعلم أرشدك الله، اعلم وفقك الله. صنف كتبا الذي يقف عليها يظن أنها سهلة وأن كل إنسان يستطيع أن يفعل ما فعل، ولكن العلماء يعرفون مقدار هذه الكتب ومدى توفيق الله عز وجل لهذا الإمام المجدد، حتى إن كتاب التوحيد الذي صنفه لم يصنف مثله قبله ولا بعده، وهذا من توفيق الله. على مر العصور لم يقم عالم من علماء الأمة بتصنيف كتاب في توحيد العبادة كما كتب الشيخ، وجعل هذا على الأدلة مصنفا على أبواب، يترجم للباب ويذكر الأدلة، فجاء كتابه هذا على طريقة السلف وعلى منهجهم، كان قليل الكلام يذكر الأدلة ثم يقول فيه فوائد ويذكر هذه الفوائد، وصنف الكتب النافعة كشف الشبهات أصول الثلاثة، ونفع الله بها نفعا عظيما، شرحت شروحا كثيرة وحفظت واعتنى بها العلماء حتى لا يكاد يوجد طالب علم إلا وله عناية بهذه الكتب وبحفظها وتدريسها، ويتمنى أن يكون ممن درس هذه الكتب لينال فضل تدريسها. فخوصم الشيخ في بداية الأمر وقال له الناس إن هذا أتى بدين جديد وبمذهب خامس، واتهمه بعض خصومه بأنه عميل للإنجليز، وقيل إنه يطعن في العلماء وأنه لا يرى زيارة القبور وأنه يبغض النبي صلى الله عليه وسلم ويكره الأولياء، تشنيع عظيم من أهل الباطل في دعاء في الصد عن دين الله عز وجل. وهذا كما قيل في الرسل وقيل في الأئمة من قبله، وخاصمه أقرب الناس إليه حتى من أسرته، واتهم بالتهم العظيمة، حتى وجد المناصر له من الأمراء وهو الإمام محمد بن سعود، فقام بنصر الدعوة والتوحيد، واجتمع الإمامان الإمام محمد بن عبد الوهاب والإمام محمد بن سعود على نصرة التوحيد، فقامت هذه الدولة التي ترون أثرها في العالم الإسلامي ومدى ما نفع الله بها، قامت على هذه الأصول الطيبة. قامت ثلاث دول، الدولة السعودية الأولى والثانية وهذه الدولة الثالثة التي هي على غرار ما قامت عليه دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب قامت على التوحيد، فنصر الله هذه الدعوة وانتشرت انتشارا عظيما ونفع الله بها في شتى بقاع الأرض، حتى أصبح طلاب العلم يأوون إلى هذه البلاد ويتعلمون ويتفقهون بعد أن كان أهل الباطل يشوهون هذه الدعوة ويصفونها بأنها دعوة تكفر المسلمين وتكره الأولياء والصالحين. فكان الشيخ رحمه الله يبين أنه لا يكفر إلا ما أجمع المسلمون على تكفيره، ويقول للفقهاء من كان حنفيا أو مالكيا أو شافعيا أو حنبليا ناظرته بأقوال أئمته. فنصر الله هذا الإمام المجدد حتى إن الله جعل البركة في نسله وفي أسرته مع هذه العصور المتطاولة، فلم يخلو بيت الشيخ رحمه الله من وجود عالم إلى هذا اليوم، وهذا من فضل الله. فإن الرجل قد يحيي الله به قبيلة بصراحه واستقامته وصدعه بالحق. عندما نذكر هذه النماذج ليعلم الناس مدى استقامة الناس على دين الله، هؤلاء رجال كغيرهم ولكن وفقهم الله للصدع بالحق ونصر الدين الله عز وجل. والأمر كما قال الله: إن تنصروا الله ينصركم. فمن نصر دين الله نصره الله وجعل فيه الخير والبركة وجعل العاقبة له ولنسله ولذريته ولكتبه ولدعوته. وإلا هم كغيرهم من الناس رجال، وفيه من العلماء الكثير، وفي من هو أكثر منهم لربما علما، لكن التوفيق بيد الله عز وجل. من وفقه الله ورزقه الاستقامة على الدين والصدع بالحق كانت العاقبة له. فالمقصود أن القسط والعدل والإنصاف والاستقامة على دين الله عز وجل ثماره عظيمة. ثم الخبر الذي تضمنته هذه الآية قول الله عز وجل: إن الله يحب المقسطين. وهذا أعظم ترغيب. إذا وجدت صفة من صفات المخلوقين يخبر الله عز وجل أنه يحبها فيهم، فهذا أعظم ترغيب. فالله يحب المحسنين ويحب الصابرين ويحب المؤمنين ويحب المتقين ويحب المقسطين، وهذا أعظم ترغيب عند المؤمن أن يرغب في صفة ويؤمر بالعمل بها، ثم يخبر بأن الله يحب هذه الصفة. وإذا أحب الله هذه الصفة أحب أهلها، فهو يحب المقسطين ويحب القسط. والله عز وجل رب العالمين الذي لا يضره شيء ولا يمكن للخلق أن ينفعوه أو يضروه، ومع هذا هو يقسط فيهم وحرم الظلم على نفسه. قال العلماء: يوم القيامة لا يحمى الرجل ولو مثقال ذرة من الذنوب لم يعملها. وأما فضل الله فإن الله يضاعف لمن يشاء، وأما الذنوب فليس هناك نقص، ليس هناك زيادة عليها. ولهذا من رحمته أنه لما احتجت الجنة والنار وقال للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء، ولكل منكما ملئها. وعد الجنة بملئها ووعد النار بملئها. أما الجنة فلا تمتلئ، فينشئ لها خلقا ويدخلهم الجنة بغير عمل. وأما النار فلم يخلق لها خلقا ويدخلهم النار بغير ذنب، وإنما يضع رب العزة عز وجل عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط، فعند ذلك ينزوي بعضها على بعض ولا يبقى فيها فضل وتمتلئ، ويتحقق فيها وعد الله وعدله أنه وعدها وأنفذ ما وعد مع العدل. وهذا دليل على أن الله يحب القسط والعدل، وهو رب العالمين. لو خلق خلقا وعذبهم لا يسأل عما يفعل، ولكن من رحمته ومن حكمته أنه لا يظلم عبدا، ولا نقول ما يقول بعض الناس أن الظلم لا يجوز عليه، لأن العلماء قالوا من لم يجوز عليه الظلم ليس له فيه اختيار، بل الله عز وجل على كل شيء قدير، لكنه حرم الظلم على نفسه، حرم الظلم على نفسه وتنزهه عن الظلم باختياره وبمشيئته سبحانه وتعالى. فكذلك عباده الذين يعدلون ويقسطون هم أقرب الناس منه منزلا يوم القيامة، ولهذا جاء في الحديث المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن. أرجو من الأخوة الذين يصورون أن يدعوا التصوير. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله تعالى، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. ثم ذكر المصنف حديث أبي هريرة، وهو حديث عظيم في ذكر فضل هذه الخصال المذكورة في هذا الحديث. وهذا الحديث حديث عظيم اعتنى به العلماء، وكم قامت به المواعظ، واهتدى به خلق لا يعلم عددهم إلا الله، لما فيه من الترغيب العظيم الوارد في هذا الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. سبعة أي سبعة أصناف، وليسوا سبعة رجال، سبعة أصناف لا يدرى ولا يعلم عددهم إلا الله، وهم كل من قامت به صفة من هذه الصفات، ومنهم من قد تجتمع فيه أكثر من صفة. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله، هذا فيه إثبات الظل لله عز وجل. قد جاء في بعض الروايات: يظلهم في ظل عرشه. وإذا ثبت النص بهذا وهذا فيثبت، فيكون هذا دليل على ثبوت الظل لله والظل العرش. فإذا قيل يوم لا ظل إلا ظله يدخل في النص الآخر ظل العرش، فيكون هذا ظل الله عز وجل مع عرشه. وإذا ذكر العرش فإن هذا يتضمن أيضا المعنى الآخر في أنه ظل الله عز وجل مع العرش، ولا تعارض بين النصوص. وأيضا لا ينبغي البحث عن الكيفية، لأن هذا من الأمور الغيبية، كيف يكون الظل وليس هناك شمس، فلا يبحث عن هذه الأمور، بل النص مبين أنه ليس هناك ظلال يوم القيامة. وهذا من عدل الله أن الناس يحشرون يوم القيامة على أرض جرداء ليس فيها أنهار ولا فيها جبال ولا ظلال، ليس فيها شيء مما ينتفع به. ثم بعد ذلك تكون المنافع على قدر الأعمال، فالظل بهذه الأعمال، والماء أيضا بالأعمال. فيكون للنبي صلى الله عليه وسلم حوض، وقيل للأنبياء أيضا لكل نبي منهم حوض تريده أمته. فالشرب ليس كما هو في الدنيا يكون جاريا في الأرض يشرب الكافر والمؤمن، والظل ينتفع به الكافر والمؤمن. تلك المنافع يوم القيامة التي تكون في أرض المحشر هي من الثواب والجزاء الذي يكون للمؤمنين المتقين. وهذا من المنازل العظيمة التي يتميز بها أهل الإيمان عن غيرهم في يوم المحشر، ولهذا يتفاوتون أيضا في طول هذا اليوم وفي قصره، ويتفاوتون في العرق الذي يلجمهم عندما تدنو الشمس من رؤوس الخلائق. فيلجمهم العرق، منهم من يلجمه العرق، ومنهم من يبلغ صدره، ومنهم من يبلغ وسطه، منهم من يبلغ ركبتيه، ومنهم من يبلغ كعبيه، ومنهم من يسلم. وكذلك شدة الخوف من ذلك اليوم بحسب العمل، وكذلك طول ذلك اليوم. وقد جاء في بعض الأحاديث أنه على المؤمن يكون بقدر الصلاة يؤديها، ويطول على الكافر، فهو موطن عظيم يتميز فيه أهل الإيمان عن غيرهم. ومن هذا التميز أن الله يظل 7 من أصحاب الأعمال العظيمة، يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وهذا الحديث إذا ذكر اشتاقت النفوس لمعرفة هذه الأصناف 7. وشمر المشمرون إن لم يعملوا بها كلها، على الأقل أن يحققوا وصفا من هذه الأوصاف ليدخلوا في هذا الظل، ليكونوا من أصحاب هذا الظل الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأصناف. الصنف الأول إمام عادل، إمام عادل، وليس المقصود إمام واحد، ولكن المقصود الجنس، جنس الأئمة من ذوي العدل والقسط والإنصاف الذين سلموا من الظلم، إمام عادل. وأول من يدخل في هذا الوصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون 4، فهم أئمة عدول، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فشهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالرشد والهدى، وأمر باتباع سنتهم. وكذلك ممن يدخل في هؤلاء الأئمة الإماء الصحابي الجليل معاوية رضي الله عنه، ومن قبله الحسن بن علي، فهم أئمة عدول. قد جاء في الحديث أنه تكون نبوة ثم خلافة نبوة ثم ملك ورحمة، قيل ملك الرحمة هو ملك معاوية وهو خير الملوك. ومن هؤلاء الأئمة 12 الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يزال الإسلام عزيزا ما كانوا في الناس، وقيل هم على التتابع، وقيل أنهم متفرقون في الأمة، ومنهم المهدي الذي يكون في آخر الزمان. وهكذا كل من كان عادلا من الأئمة، مصلحا مقسطا، فإنه يدخل في هذا الصنف. وإنما ذكر الإمام العادل لأن العدل في الولاء عزيز، العدل في الولاء عزيز لأشياء كثيرة. أولا لكثرة الرعية وكثرة الخصومات، فكون الإمام يعدل في كل خصومة هذا عزيز، مما يدل على أن العدل في عند الأئمة عزيز. أيضا كثرة الوجهاء والشفعاء الذين لهم مكانة ومنزلة عند الأئمة، فيشفعون في بعض الناس ويريدون أن تكون لهم مكانة ومنزلة. والعدل يقتضي أن لا تقبل شفاعة في أحد، ولهذا قال عمر رضي الله عنه ما أبقت الخلافة لعمر صديقا، الخلافة ما تبقي صداقة، والإمامة لا تبقي صديقا إذا عدل. وهذا يشكو من كل الأئمة إذا ما عدلوا. وكذلك كثرة الاحتيال من الخصماء والغرماء والكذب، فيحتاج احتياط وإنصاف وتحري. ولهذا إذا تحرى الإمام العدل ووفقه الله لذلك كان من أول هذه الأصناف التي يظلها الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وكذلك مما يدل على أن العدل عزيز في الولاة أن بعض الناس يخشى من ظلم الناس أن يعتدى عليه، فيتنزع عن ظلم الناس خشية أن يرفع أمره إلى قاضي أو إمام فيعاقب، وأما الإمام ليس فوقه أحد إلا الله، يعني في الدنيا لا يحاسب، فلو شاء أن يظلم لظلم، ولكن إذا راقب الله عز وجل وترك الظلم تنزها عنه كانت له هذه المنزلة عند الله عز وجل. هذا صنف. الصنف الثاني شاب نشأ في عبادة الله، شاب نشأ في عبادة الله، وإنما ذكر الشباب ولم يذكر غيرهم من الشيوخ لأن الشاب أو أن العبادة في الشباب والاستقامة فيهم عزيزة، وهذا هو سر الفضل في هذا الحديث، فإنه يلاحظ في كل صنف من هذه الأصناف أن هذه الأصناف قامت بهم أو قام بهم من العبادة والتنزه عن المعاصي ما لا يقوم بغيرهم، إما لعزة هذا في مثلهم وإما لقوة ما قام بهم من الإخلاص أو الخوف من الله عز وجل. شاب نشأ في عبادة الله، وقد يكون ممن نشأ في عبادة الله بعض الشيوخ والكبار، لكن لما ذكر الشاب هذا فيه تنبيه على أن الاستقامة قد تقل في الشباب والعبادة قد تقل فيهم لعدة أمور. الأمر الأول لقلة العلم، فإن الشاب أول ما ينشأ هو قليل العلم قليل الفقه، فلربما وقع في المعاصي وقلت عبادته. الأمر الثاني أن الشهوة فيه قوية، وحب الدنيا والتعلق بها كبير، فإذا ترك هذا لله وأقبل على عبادته كانت له منزلة عظيمة عند الله عز وجل. ولهذا ذكر شيخ الإسلام في كتاب الوصية الصغرى قال إنه في هذه الأزمنة المتأخرة قل من يسلم من الناشئ أن يتلطخ بشيء من الذنوب، لكن عليه أن يسعى في تكفير هذه الذنوب ويبتعد عن المعاصي. فشيخ الإسلام يذكر هذا في عصر، فكيف في هذه العصور التي يقل فيها التوجيه وتكثر فيها المغريات؟ فإذا وفق الله هذا الشاب ونشأ في عبادة الله كان من هذه الأصناف العظيمة التي يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وكما أن عبادة الشاب هنا مرغب فيها، فكذلك جاء التشديد في فسوق الشيخ، ولهذا جاء في بعض الأصناف الذين يشتد عذابهم أشيمط زان، والأشيمط هو الشيخ الكبير، فالزنا قبيح من الشاب ومن الشيخ، ولكنه من الشيخ الكبير أعظم لضعف الداعي له عند الشيخ. والشاب إذا تنزه عنه كان أجره أعظم من أجر الشيخ، لأن فيه من الدواعي له الشيء العظيم، ومع هذا إذا تركه لله كان في منزلة عظيمة. ولهذا الاستقامة في الشباب هي أفضل من الاستقامة في حال الشيخوخة لفضلها، ولأن الاستقامة في الشباب عزيزة، ولأنه أيضا إذا بدأ حياته مستقيما لا يزال يرتقي حتى إذا ما بلغ سنا من العمر وإذا به في منزلة عظيمة من الإيمان، بخلاف من تأخرت استقامته فإنه يخسر شيئا كثيرا، فهو يسير إلى طاعة الله لربما بلغ منزلة لكن يحول بينه وبين ذلك العمر. أما الشاب إذا بدأ حياته في استقامة فإنه ينال مراتب عظيمة إذا كان يرتقي في عبادة الله عز وجل، وهذا ما ذكر في بعض العلماء الذين نشأوا نشأة صالحة نفع الله بهم وأصبحوا أئمة لتلك النشأة الصالحة التي نشأوا عليها. ورجل قلبه معلق في المساجد، هذا الصنف الثالث، رجل قلبه معلق بالمساجد، ومعنى هذا أن هذا الرجل حبب إليه المسجد وأصبح محبا له حتى إن كأن قلبه علق في المسجد يخرج وكأنه ترك قلبه خلفه، وما قال حبب إليه المسجد، قال قلبه معلق بالمساجد، إذا خرج من المسجد أحب الرجوع إليه، وإذا أقبل على المسجد يقبل بحب عظيم، وإذا خرج من المسجد خرج وهو حزين، وهذا ما يلاحظ في الصالحين كما يلاحظ خاصة في هذا المسجد، عندما ترى بعض الموفقين يأتون لهذا المسجد قبل الفجر ويزدحمون على الأبواب حتى تفتح، وإذا بهم يتسابقون إلى الصف الأول، ومنهم من يبقى إلى صلاة العشاء. وقد ذكر أحد الموفقين رجل يعني كبير في السن شيخ يمني يقول أني سمعت موعظة من أحد الشيوخ يعني في حفظ القرآن، يقول فقمت على نفسي ولمتها لوما عظيما، وذكر صفات يلوم نفسه، يقول فأقبلت على حفظ القرآن أدخل المسجد من الفجر ولا أخرج إلا بعد العشاء لمدة 4 سنوات، فيما أحسب أنه ذكر 4 سنوات أو نحوها، يقول حتى حفظت القرآن. وهذا الرجل بقي إلى فترة طويلة وتوفي رحمه الله، ولا يكاد يعني يدخل المسجد ممن يعرفه إلا ويجده في المسجد. وغيره كثير من الموفقين الذين وفقوا للمساجد ولعمارتها بذكر الله عز وجل، فهؤلاء حببت لهم المساجد وكأن قلوبهم معلقة بالمسجد، بخلاف يعني من نقص إيمانهم فتجد أنه إذا جاء المسجد يأتي متأخرا وكأنه حزين في دخول المسجد، فإذا خرج من المسجد يخرج مسرعا فرحا، مثل ما تلاحظون من تزاحم الناس على الخروج أكثر من تزاحمهم على الدخول بعد الصلاة. فهذا الرجل الذي قلبه معلق بالمساجد من هؤلاء الأصناف السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ويلاحظ يعني ما يعني يوجد في مثل هذا الرجل الذي قلبه معلق بالمساجد، يعني أين قلوب الناس؟ قلوب الناس معلقة بالدنيا بالأسواق بملذات الدنيا، وهذا قلبه معلق بالمسجد، فلا شك أن هذه منزلة عظيمة، أقبل على طاعة الله عز وجل حتى حببت إليه. وهذا الرجل الموصوف هنا هو ممن جاء وصفه في الحديث الآخر، يقول الله عز وجل ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. فهذا من أثر التوفيق، حبب الله إليه المسجد والصلاة والعبادة حتى كأن قلبه معلق في ناحية من نواحي المسجد. ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، رجلان هذا صنف يشمل رجلين، وهذا الفعل يقال فيه مفاعلة يعني بين رجلين، وليس هو فعل رجل بنفسه، وإنما هو رجل مع آخر تحابا في الله، والتحاب صيغة مفاعلة أي وجد الحب من كل واحد منهما، كل واحد منهما أحب أخاه. هذه المحبة ليست للدنيا ولا لجاه ولا لمنزلة، وإنما هي في الله. اجتمعا عليه على الإيمان وعلى التقوى، وافترقا عليه إما بموت وإما بسفر، فلم يحصل بينهما خلل في حال اجتماعهما إلى أن افترقا وهم على المحبة في الله حتى افترقا على ذلك. فهذان الرجلان من هؤلاء الأصناف الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والمحبة في الله منزلة عظيمة وخصلة عظيمة من خصال الإيمان، وهي دليل على قوة الإيمان، لأن الرجل إذا أحب الدين أحب أهله، وهذا أمر ليس بمقدور الإنسان أن يدعي أو أن يطلب أن يحب فلان، ولكن هو ثمرة. فإذا وجد الإيمان في النفس وتمكن من القلب فإن صاحب الإيمان يحب من كان على طريقته من أهل الإيمان. ولهذا لما كان عمر رضي الله عنه لما فتح على الناس وتوسع بعض الناس في الأموال وذهب وأتى لأبي عبيدة عامر بن الجراح ووجده على الطريقة التي كانوا عليها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم متقللا من الدنيا قال له أنت أخي، لشبه طريقتي بعمر رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ قال شيخ الإسلام وكلهم أصحابه، ولكن لأبي بكر من الاختصاص بالصحبة ما ليس لغيره. فالرجل إذا وجد الرجل على طريقته أو قريبا منه أحبه، ولهذا الناس يحبون، كل إنسان يحب من كان على شاكلته، فأهل الإيمان يحبون أهل الإيمان، وأهل الفسق يحبون أهل الفسق، وأهل الطرب والمجون يحبون أهل الطرب والمجون، وأهل اللعب يحبون أهل اللعب، والتجار يحبون التجار. حتى إن بعض العلماء في علم النفس يقول إن بين أصحاب الحرفة الواحدة من الأنس والمحبة ما يجده كل إنسان يعني له حرفة أو مهنة، فتجد التجار يفرحون بمجالس التجار، وأهل العلم يفرحون بمجالس العلم، والنساء يفرحن بمجالس النساء، وكل إنسان جبل على محبة من كان على شاكلته. فأهل الإيمان يحبون أهل الإيمان، ولهذا هذه محبتهم محبة عبادة وليست للدنيا. وقد ذكر العلماء في ضابط المحبة في الله أن يحب الرجل الرجل لا يحبه إلا لله، بل جاء في الحديث. وذكر العلماء في ضابط هذه المحبة أنها لا تزيد بإحسان المحبوب إليك ولا تنقص بإساءته إليك، لأنك ما أحببته لإحسانه ولا لإساءته، أحببته لما قام به من خصال الخير، فما دامت هذه الخصال فيه قائمة فأنت محب لا، لا تنظر لنفسك وهل هو محسن إليك أم لا. فهذه منزلة عظيمة، محبة في الله، وهي من أعظم خصال الإيمان، وهي كما قلت ثمرة لما قام في القلب من الإيمان. فإن الإنسان لا يمكن ولو ادعى بلسانه أنه يحب فلانا فإنه لا يكون صادقا في المحبة. وقد عظمت الجرأة على المحبة في الله اليوم، فيقول الرجل للرجل أحبك في الله ولو مر يوما ونسي ولم يسلم عليه لأبغضه وأوسعه ذما، ويأتي الرجل يقول للرجل أحبك في الله ثم ينقلب رأسا على عقل ويصبح من ألد خصومه. هذا دليل أن هناك خلل يعني حتى في تقييم النفس، إذا كان الرجل صادقا يعرف معنى هذه الكلمة، وأنه ما قالها تزلفا ونفاقا، وإنما قالها ليعبر عما قام بقلبه من صدق هذه المحبة أو عدمها. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. هذا رجل متعفف دعته امرأة، ولاحظوا هنا الوصف ذات منصب وجمال، لها منصب وجاه ولها جمال، وكل وصف من هذين الوصفين يعني تنكح المرأة له، كما جاء في الحديث تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها، لدينها ولمالها ولحسبها ولجمالها. فالمرأة تطلب ويطلب الزواج بذات الجمال وبذات المنصب والجاه وبذات المال وبذات الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك. فهذا تطلب في الزوجة، وكذلك أهل الفجور والعياذ بالله يعني إنما يفجرون بمن كان لها جمال. ولهذا ذكر بعض العلماء أن أكثر فتنة من فتن من النساء في عرضها بجمالها، لأنها تكون عرضة لأهل الشر أن يعتدوا عليها، ويغرها الشيطان بإظهار جمالها فتقع. فالمقصود أن هذه المرأة الموصوفة بهاتين الصفتين بأنها ذات مال وجمال، ثم هناك وصف آخر أعظم من هذين الوصفين، وهي أنها هي الداعية لهذا الأمر، تدعو إليه وتدعو ذلك الرجل إليه. فإذا تعفف وترك ذلك وقال إني أخاف الله، إني أخاف الله، تركها لله وامتنع من ذلك وغلب نفسه وقوي إيمانه على شهوة النفس، كان هذا الرجل من هؤلاء الأصناف الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وهذا مما يدل على عظم التعفف خصوصا في الشباب وخصوصا في زمن الفتن، أن من ترك هذه الأشياء لله عوضه الله خيرا منه، بل رزقه في الدنيا العفة وعدم التطلع لهذه الأمور إذا قنع الإنسان بما رزقه الله عز وجل، وإن كان له زوجة يقنع بها، وإن لم يكن كذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى الصوم إلى أن يغنيها الله فيتزوج. وأما هذا الباب فإن الدخول فيه مهلك، كما يذكر أهله أنهم ما قنعوا بشيء ولا انتهت رغبتهم عند شيء، بل إن من وقع في هذا الباب يصبح أسيرا لنفسه ولشهوته والعياذ بالله، ويصبحون كالبهائم لا يستطيع الواحد منهم أن يقلع عن هذه المعصية أو أن يتركها، ولربما تعذب بها ويجد ألمها ومع هذا لا يستطيع تركها. فالمقصود أن هذا الرجل له منزلة عظيمة عند الله عز وجل، ولهذا مما يدل على عظم هذه المنزلة أن الله ذكر في قصة يوسف ما جرى ليوسف مع تلك المرأة العظيمة، وهو يذكر نبيا من الأنبياء تعفف عن امرأة. فبعض الناس يقول يعني وأي منزلة، نحن الآن نجد في المؤمنين من يعني إيمانه ليس قويا بحمد الله يتنزه عن الزنا، يتنزه عن هذا الأمر، هذا صحيح، ولكن ذلك المقام العظيم والذي كان فيه يوسف مع تلك المرأة وعظم الداعي إلى تلك الشهوة، حتى إن العلماء ذكروا 10 أسباب أو ما يقرب من ذلك كلها داعية قوية للإتيان لهذه الوقيعة في هذه المعصية، ومع هذا عصمه الله. فكذلك من كان من المؤمنين فإذا امتن الله على نبي من الصالحين، والأنبياء هم أفضل الخلق، ومع هذا ذكر الله عز وجل هذه الحادثة العظيمة دليلا على فضل يوسف عليه السلام، فكذلك من كان من غير الأنبياء فإذا تعفف فهذا دليل على منزلته العظيمة عند الله عز وجل. ولهذا لو تأمل الناس اليوم عظم الأجر والثواب الذي يحصل لمن تعفف عن هذه الأمور لأقلعوا عنها، منازل عظيمة ما يمكن للإنسان أن يتصورها أو أن يقف عند حدودها. فيكون هذا الرجل موطن لربما كان دقائق، مجرد عرض ورده بكلمة إني أخاف الله ينال به ذلك الفوز والفلاح العظيم، ولكنه موطن عظيم، يعني موطن عظيم. ومن الأمور الطريفة التي تذكر في هذا المقام أن الله يعصم بعض الصالحين، فقيل إن رجلا متعففا في عهد السلف كان مقبلا على عبادته، فقال بعض أهل الفجور، قال أحدهم والله لأفتنن فلانا عن دينه، فذهب إلى امرأة والعياذ بالله كانت صاحبة زنا، وكانت تأتي للرجال وتعرض نفسها، وكانت صاحبة جمال ووجاهة، فأمرها وأعطاها شيئا من المال وقالها اذهبي لفلان وتعرضي له، فذهبت لذلك الرجل الصالح وعرضت نفسها عليه، فقال لها اتق الله، ووعظها فتابت ورجعت. فأصبح ذلك الرجل يقول أفسد فلان علينا المرأة، يعني بعد أن كانت زانية استقامت على طاعة الله عز وجل بكلمة ذلك الرجل الصالح، وهذا مما يدل على عصمة الله للصالحين، فأرادوا إضلاله بالمرأة فجعل الله عز وجل توبة هذه المرأة الزانية على يده. ورجل تصدق بصدقة أيضا نبه بعض العلماء على قول ذلك الرجل إني أخاف الله، ما قال ليس لي رغبة، وما قال أنا متزوج، وما ذكر شيئا من الأسباب التي قد يستغنى بها عن مثل هذه المرأة، وإنما ذكر سببا هو الذي حمله على تركها، وهو خوف الله عز وجل. وهذا دليل أن خوف الله يعني على خاطري وعلى بال المسلم في كل لحظة. إني أخاف الله، فانطلق لسانه بما في قلبه من خوف الله عز وجل، ولم يقل إني مستغني بزوجة أو ليس لي رغبة في النساء أو ليس لي حاجة فيك، وإنما قال إني أخاف الله، فبين أنه لا يمنعه منها إلا مخافة الله عز وجل. قال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذا رجل متصدق ولكن فيه من الإخلاص وقوة الإخلاص ما إذا أخرج الصدقة تمنى أن شماله لا تطلع على ما أنفقت يمينه، وهذه جوارحه، هذه يمينه وهذه شماله، ولكن يتمنى لو أخرج الصدقة أن شماله لا تعلم ما أنفقت يمينه في الجانب الآخر. ولهذا يحرص، يعني من يحرص على هذه الصفة أن يأخذ الصدقة ويلقيها إلقاء سريعا في يد المستحق، وكأنه لا يريد ليده الأخرى أن تطلع على ما أنفقت يمينه، فهذا دليل قوة الإخلاص. ولم يقل حتى لا يعلم غيره، لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، مبالغة في إخفاء الأمر حتى عن بعض جوارحه. ومن هذا ما قاله بعض الصالحين، قال: تمنيت أن لو كان لي عمل لم تطلع عليه الملائكة. يعني ما يخطر في قلوب هؤلاء المخلصين أمور عجيبة لا تخطر ببال الواحد منا. من الذي يخطر بباله هذا؟ يقول: تمنيت لو أني عملت عملا لم تطلع عليه الملائكة. فهذا الرجل لا يزال يخفي عمله عن الناس، ويخفي حتى خطر في باله أن الملائكة تطلع على عمله، فتمنى لو عمل عملا لم تطلع عليه الملائكة، مبالغة في الإخلاص. وهذا دليل فضل الصدقة في السر، وأن الإنسان إذا تصدق في السر وأخفى صدقته أن لها فضل عظيم عند الله عز وجل، لأن هذه صدقة خالصة لا يريد بها إلا وجه الله، لا يريد بها ثناء ولا رياء ولا سمعة، لأنه لو أراد بها ذلك لأظهرها، ولكن أخفى هذه الصدقة. وهذا مما يدل على فضل أعمال السر من الصدقة وغيرها. ولهذا كان بعض السلف يقول: إن استطعت أن يكون عملك في سر فلا تجعله في علانية. ومن هنا كان بعض الصالحين يحب لسائر النوافل أن تكون في السر، وأما الواجبات فإنها تظهر لأنه لا سبيل لإخفائها، مثل الصلوات في المساجد، ومثل كذلك الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما بقية الأعمال التي يستطيع أن يخفيها الإنسان فإن إخفاءها أفضل له وأصلح لقلبه. وهذا الأمر يعني يسهل، أنا أظن أنه من أسهل الأعمال على من وفقه الله إليه. يعني ما يجد الإنسان من نفسه أن يتصدق بصدقة ويبحث يعني في مكان عن مسكين في مكان لا يطلع أحد على صدقته ويخفيها حتى يكون من أهل هذه الأصناف، صدق بصدقة ويخفيها حتى يكون من أصحاب هؤلاء، أحد هؤلاء الأصناف الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، رجل ذكر الله خاليا في غير ملأ، كما جاء في الحديث يقول الله عز وجل: من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. فهذا رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من خشية الله، وإنما قال خاليا لأن كثير من الناس يخشعون بخشوع الناس، كما تلاحظون اليوم أكثر الناس خشوعه إذا خشع الإمام، وليس هذا برياء ولا سمعة، لكن يحصل له رقة إذا رأى الصالحين يخشعون خشع معهم، وإذا رأى الصالحين يصلون صلى معهم، وإذا رأى الصالحين يصومون صام معهم، وليس هذا بسمعة وليس هذا من الرياء، ولكن بعض الناس ينبعث للعمل عندما يرى أهل الصلاح. لكن الذي يكون خشوعه وتكون خشيته خاليا هذا ليس له مؤثر من الناس إلا ما في قلبه من تعظيم الله عز وجل. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية مرتبتين للفضل، قال: من يعمل لله على سبيل المنافسة، ومن يعمل لله على غير سبيل المنافسة. فالذي يعمل على سبيل المنافسة من إذا رأى الصالحين قال: الناس يصلون وأنا لا أصلي، وصلى. الناس يتصدقون ولا أتصدق، فيتصدق. ومثل ما ذكر هذا فقراء المهاجرين واشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: ذهب أهل الدثور بالأجور، فكانوا ينافسون في أعمال البر. وكذلك ما كان من عمر رضي الله عنه أنه كان ينافس أبا بكر في الخير، ولكن نال بمنافسته مرتبة عظيمة. ولكن فوق هذه المرتبة مرتبة من يعمل لله لا ينظر لغيره، وهذه مرتبة أبي بكر رضي الله عنه. فكان أبو بكر لا يعمل للمنافسة، ولهذا كان أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، بل قيل إنه أفضل الأولياء وأفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة رضي الله عنه. وهو ليس بنبي ولا مرسل، لكن منزلته أفضل الأولياء، وأفضل الناس بعد الأنبياء والرسل هم الأولياء، وهو سيد الأولياء وأفضلهم رضي الله عنه. فالذي يعمل من غير منافسة ويحمله على عمله مراقبة الله عز وجل، هذا منزلته عظيمة. ولهذا كان أبو بكر رضي الله عنه يقولون أنه إذا قضى حاجته يضع شيئا على رأسه حياء من الله، حياء من الله عز وجل. وكان عثمان رضي الله عنه لا يقيم صلبه عند الاغتسال حياء من الله. فهؤلاء لديهم من المراقبة لله عز وجل الشيء العظيم. فإذا خلى أحدهم بنفسه وذكر الله فاضت عيناه من خشية الله. كان بعض السلف إذا ذكر الله رأوا تغير وجهه عند الذكر، وكانوا بعضهم يرون له رعدة عندما يذكر الله عز وجل. فهذا الرجل الذي ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من خشية الله، هذا دليل قوة الإيمان. وهذه المرتبة تحصل للناس في مجالسهم وفي صلاتهم، لكن إذا كانت بخشية الخاشعين تأثر فهذا لا شك أنه مثاب، لكن ليس منزلته كمنزلة هذا الرجل الذي ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ليس هناك باعث على هذا الأمر إلا شدة مراقبته لله عز وجل. فهذه الأصناف كما تقدم كل صنف منها يدل، كل عمل منها يدل على فضله، إما لقوة الإخلاص فيه، وإما لشدته ولقوة التمسك به في تلك الحال، كالعدل في الإمام والاستقامة في الشاب، وكذلك العفة في ذلك الرجل الذي دعته المرأة، لأن التعفف عن هذه الأمور عزيزة، أو لقوة الإخلاص والمراقبة لله عز وجل. ومرجع هذه الأمور كلها تدل على أن هؤلاء الأصناف السبعة كلهم من أهل الإيمان والتقوى، ولكن كل واحد منهم غلبت عليه صفة حتى أصبح من هؤلاء الأصناف الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والشاهد من هذا قوله: إمام عادل. فأورد المصنف هذا الحديث لما دل عليه من فضل العدل في الأئمة. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. رواه مسلم. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور. في بعض الروايات: عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين. إن المقسطين الذين اتصفوا بهذه الصفة بالقسط والعدل عند الله يوم القيامة، قد ورد أن هذا عند النظر إليه يكونون عن يمين الرحمن على منابر من نور، يجعل الله عز وجل لهم منابر يكونون عليها من نور، وهذا لأنهم في الدنيا تركوا الرفعة والتعالي على الناس وعدلوا فيرفعهم الله عز وجل، فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. والعدل يقتضي أن يخسر الإنسان جاهه ومنزلته ومكانته كما هو ملاحظ، فمن أنصف فلا بد أن يخاصمه الناس، وإذا عدل حتى في كلام العلماء قالوا هذا يتجرأ ويخطئ، وإذا حكم بين الناس أصبح نصف الناس عليه ساخط لأن نصف الغرماء سيسخطون عليه فسيخسر جاهه ومنزلته، فيكون الجزاء من جنس العمل، يجعل الله عز وجل لهم منابر من نور عن يمين الرحمن. ثم ذكر تفسير القسط، قال الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، يعدلون في حكمهم إذا حكموا بين الناس وفي أهليهم في النفقة، فلا يفضلون بعض الأولاد أو بعض النساء إلا بمبرر كما يفعله بعض أهل الجهل، ولا يزال هذا موجود إلى اليوم، يحرمون البنات من الإرث بدعوى أن هذه البنت ستنتقل إلى رجل أجنبي بعيد، ويجعلون الورث أو الإرث في الذكور، ويجعلون ذلك في أوقاف يقولون هي لأولاد الظهور دون البطون. أنا أتعجب كيف يفعل هذا من يراقب الله عز وجل، فهذه البنت مستحقة لإرثها، ولو لم يجعل الوقف لأخذت نصيبها، ولربما أعطت ابنها، فما الذي يحرم ابنها من مالها فيجعل هذا الوقف يعني لها في مدة حياتها، فإذا ماتت ليس لها شيء، بينما لو أعطيت ميراثها لربما ورثت أبنائها، فهذا من الظلم، والإنسان قد يظلم في وصيته، فيجب على المسلم أن يراقب الله. هذا المال لربما أخذه من لا يترحم عليك، ولكن الإنسان ما دام أنه في يده ينفقه في طاعة الله، وإذا مات لا يحول بينه وبين أهله، بل يجعله للورثة الذين يستحقونه بقسم الله عز وجل، لا يكون الإنسان مستدركا على ربه. فالله عز وجل قسم الميراث وجعل لكل واحد من الأقارب له نصيب بحكم الله وعدله، فلا يستكثر الرجل أن يعطي المرأة أو الزوجة نصيبها، أو يعطي البنت نصيبها، أو يعطي الابن نصيبه، أو يعطي ابنه فلان الذي ليس له منزلة فلان نصيبه، بل يقسم بينهم في حياته، وإذا مات لا يحول بينهم وبين ميراثهم، فيعطي كل ذي حق حقه ويموت على عدل وإنصاف. وما ولو أي ما كان لهم عليه ولاية، يعدلون فيهم وفي النفق عليهم وفي الحكم بينهم وفي كل ما يكون من شأنهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: قلنا يا رسول الله، أفلا ننابذهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. رواه مسلم. قوله: تصلون عليهم، تدعون لهم. ثم ذكر حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم. هذا في بيان خيار الأئمة والحكام الذين يحبهم، تحبهم الرعية ويحبونهم، تحبونهم ويحبونكم. وهذا فيه تنبيه لطيف أن الإمام إذا عدل أحبته الرعية، وإلا قد يقول قائل: ما ذنب الإمام أن لا تحبه الرعية أو لا يحبه الرعية؟ نقول: هذه ثمرة فإذا عدل أحبته الرعية، وإذا أحبته الرعية أحب الرعية، فهذه ثمرة لعدل الإمام واستقامته. خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم. فسرها المصنف بأن الصلاة هنا بمعنى الدعاء، والصلاة في اللغة هي الدعاء، أي يدعون لهم، والرعية تدعو لإمامها والإمام يدعو لرعيته. وهذا من منهج السلف أنهم كانوا يدعون للإمام ويدعون له بالتوفيق. وفي هذه العصور قل من يتنبه لهذا الأمر ويعدون الدعاء للإمام تزلف ونفاق، بل أهل الصلاح يدعون للإمام في السر في خلواتهم ويسألون الله له التوفيق، لأنه باستقامته صلاح الرعية. إذا كنت ترجو أن يستجيب الله لك في خلواتك وفي قيام الليل وفي سجودك، فاجعل هذه الدعوة للإمام، كما قال بعض السلف: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للإمام، لأنه إذا استقام استقامت به الرعية. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، أيضا هذه ثمرة. لما أبغضت الرعية الإمام؟ لعدم عدله ولعدم إنصافه، فإذا لم يعدل أبغضوه، وإذا أبغضوه أبغضهم، فتحقق فيهم هذا الوصف. وتلعنونهم ويلعنونكم، أي تدعون عليهم ويدعون عليكم. ثم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن معاملة الرعية لهؤلاء الأئمة، قالوا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم؟ يعني نفارقهم ونقاطعهم ونخرج عليهم. في بعض الروايات: أفلا ننابذهم بالسيوف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. يعني لا تنابذهم ولا تفارقهم، وإن كانت فيهم صفات تبغضونها ولا ترتضونها. وهذا تأكيد لما تقدم من أن المصلحة هنا مصلحة الأمة، لأن الأمة لو نابذت الإمام لكان في هذا شر عظيم على الأمة. ما أقاموا فيكم الصلاة، ما داموا يصلون ويقيمون الصلاة ولم يمنعوا من الصلاة، فاسمعوا وأطيعوا. ثم قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، تأكيدا لهذا الأمر. وهذا مما يدل على تحريم الخروج على ولاة الأمر حتى وإن كانوا من شرار الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: شرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم. لاحظوا حال هؤلاء الأئمة، أنهم تبغضهم الأمة ويبغضونها، وتلعنهم الأمة ويلعنونها، ومع هذا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج عليهم، قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وهذا توجيه النبي صلى الله عليه وسلم، توجيه النبي صلى الله عليه وسلم. لو قاله عالم قد يقولون هذا مداهن وعلماء سلطان، لكن هذا توجيه النبي صلى الله عليه وسلم، كما سبق التنبيه على أن هذا ليس لمصلحة الإمام، بل هو لمصلحة الرعية ولمصلحة الأمة، لأن تنازع الأمة ومنازعة الأمة لإمامها فيه شر وفتنة، والمفاسد العظيمة المترتبة على الخروج أعظم بكثير من المفاسد الخاصة المتعلقة بظلم بعض الناس. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. رواه مسلم. ثم ذكر حديث عياض بن حمار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أهل الجنة ثلاثة. يعني أهل الجنة هم ثلاثة أصناف، أكثرهم أو أغلبهم من قامت به هذه الصفات، أو أكثر من يدخلها هم هؤلاء الأصناف الثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق، أي صاحب ولاية أو صاحب سلطان، سواء كانت هذه الولاية عامة أو خاصة. مقسط أي عادل، سلم من الظلم، موفق، هذا دليل أنه قام به وصفان: فعل قام به من نفسه واختياره، وفعل من الله، وهو أن الله وفقه وهداه. وهذا دليل على أن التوفيق بيد الله، والعبد يحتاج إلى توفيق الله مع اجتهاده. وهذا فيه تنبيه أيضا للولاة على أنهم يحتاجون للتوفيق والعدل. فمتى ما تحقق في الإمام العدل وسأل الله التوفيق وهداه الله ووفقه وفق لخير كثير، ومن لم يوفقه الله لم يوفق وإن اجتهد. فهذا مما يدل على شدة حاجة الأئمة إلى التضرع لله عز وجل وأن يسألوا الله التوفيق والإعانة والتسديد، وكذلك الأمة يعني أن تسأل الله عز وجل للأئمة التوفيق والسداد، لأن من لم يوفقه الله لم يوفق. فهذه أيضا مسؤولية الأمة أن تسأل توفيق للأئمة والصلاح والهداية، وأن يجمع عليهم الرعية وأن يرزقهم العدل والإنصاف. هذا الصنف الأول. الصنف الثاني رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. الصنف الثالث رجل رحيم متصف بصفة الرحمة، قد جاء في الحديث الرحماء يرحمهم الله. فالرحمة صفة عظيمة وهي سبب لكثير من الخير، فمن وجدت في قلبه رحمة أشفق على المسلمين وتصدق على المحتاجين وواسى المنكوبين، وإذا أنه حصل منه شيء فاعتذر له معتذر قبل العذر، وإذا رأى مسلم أصيب بمصيبة وجد في نفسه رحمة ورقة له. فالرحمة هي من أعظم أسباب الخير التي تكون في المسلمين، ولهذا جاء في الحديث لا تنزع الرحمة إلا من شقي والعياذ بالله، لأنه إذا نزعت الرحمة لا ينظر لشيء. ما الذي جعل الناس يواسي بعضهم بعضا ويعطف بعضهم على بعض إلا الرحمة؟ فإذا نزعت الرحمة ما يكاد يتعب، يعني قد يظلم الإنسان ويراه يموت ويهلك بسبب ظلمه ولا يجد في قلبه رحمة أن يرفع الظلم عنه، قد يمنع الحقوق ويتضرر الناس بمنع هذه الحقوق وليس في قلبه رحمة. فصفة الرحمة صفة عظيمة، والرحمة منها ما هو جبلي، بعض الناس جبل على الرحمة حتى ولو كان عنده قصور، وبعض الناس جبل على الشدة حتى ولو كان فيه استقامة، لكن العاقل يعالج نفسه ودائما يقرأ من النصوص ومن المواعظ في الرحمة، وكذلك يتأمل العواقب، لأن الرحمة توجد بتأمل العواقب. فإذا يعني روض نفسه وجاهد نفسه على أن يكون رحيما يرجى أن يرزق الرحمة المكتسبة، ومن ذلك مصاحبة الرحماء، لأن من صاحب ذوي الرحمة يكون على أخلاقه، ومن صاحب أهل الغفلة والشدة والعنف يكون مثلهم. ولهذا تجد الآن بعض الصالحين أو بعض طلاب العلم إذا دخل في صحبة تجار أو أهل دنيا يكاد يقسو قلبه فيتخلق بأخلاقه. وكذلك من كان من الصنف الآخر وخالط أهل العلم والفضل وأهل الرحمة تجد أنه يتخلق بأخلاقه. رجل رحيم رقيق القلب يعني في قلبه رقة وليس فيه عنف وشدة، وإنما قلبه رقيق بسبب ما جعل الله عز وجل فيه من الرحمة. رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، يعني فيه رحمة ورقة وشفقة على أقاربه وعلى عموم المسلمين. فهذا الرجل من أهل الجنة الذين يدخلهم الله الجنة بما قام في قلبه من الرحمة، وهذه الرحمة لها آثارها في أنه ينفق ويتصدق ويواسي المسلمين ويزور المريض ويصلي على من مات من المسلمين. تذكر هذا المسلم الآن هل قام على قبره أو قام يصلي عليه يعني عدد كبير فيشفعهم الله فيه؟ يقول لعلي أكمل العدد، لعل الله عز وجل يشفعني فيه، فيقوم يصلي عليه. إذا رأى محتاج قال لو كنت مكانه فأنا أحب أن أواسى، فيواسي المسلمين. وهكذا حتى تثمر هذه الرحمة ورقة القلب يعني في ذلك الرجل عملا عظيما. وعفيف متعفف ذو عيال، عفيف في نفسه يعني لم يدخل في الحرام، متعفف أيضا يسعى إلى العفاف ويتجنب الدخول في الشبهات. هو عفيف لم يدخل في كسب محرم، متعفف أيضا نفسه لا تطلب. ففرق بين العفيف المتعفف والعفيف الذي لا يتعفف. فهذا عفيف في نفسه أيضا يحرص على العفة وهو مجتهد في تحقيقها. عفيف متعفف ذو عيال، وهنا ذكر فيه صفة قد تحمل مثله على أن يطلب المال من حله ومن غير حله. صاحب العيال يحتاج لنفقة، ودائما يذكر هذا الوصف ذو عيال يعني في التعفف. لما؟ لأن الله جعل في قلب الأب من الرحمة بالعيال وبإعطائهم ما يطلبون الشيء العظيم. فإذا كان فقيرا وله أولاد يطلبونه ولا يجد شيئا، لربما حمله هذا على أن يدخل في بعض المحرمات، وهذا ما صرح به بعض الصالحين الذين قد يدخلون في بعض المكاسب، يقول والله ما دخلت فيها رغبة في الغنى والترف، وإنما الذي حملني عليها هؤلاء الضعاف، هؤلاء المساكين، هؤلاء الصغار، لما في قلوب الآباء من الرحمة. لكن من وفقه الله فيعلم أن هؤلاء الصغار لا يمكن أن يطعمهم بحرام، فإذا تعفف وعفى أغناه الله وإياه. ولهذا قيل لعمر بن عبد العزيز: هل لا تركت لأبنائك شيئا؟ قال: والله لا أجعل لهم شيئا، فإن كانوا أتقياء وفقهم الله ورزقهم الله، وإن كانوا غير ذلك لا أعينهم على الفسق. فيقول بعض من شهد أبناء، يقول: فرأيت 10 من أبناء عمر بن عبد العزيز يحملون على الخير في سبيل الله، يعني يجاهدون في سبيل الله. فبعض الصالحين يعني يخلف لأبنائه تقى وورعا ويربيهم على طاعة الله عز وجل فيصلحهم الله. وبعض الناس يخلف لهم ملايين طائلة، ثم في نهاية الأمر يتقاتلون عليها وتذهب الأموال ويوجد بينهم العقوق والقطيعة. فالعبرة لمن رزقه الله الاتعاظ أن ينظر في حال رجلين: رجل يموت وهو فقير ويجعل الله عز وجل من أبنائه من أهل الخير والصلاح ويغنيهم الله، ثم يبنون له المساجد ويدعون له الليل والنهار، وبين رجل يورثهم ملايين ثم لا يقولون رحمه الله، بل ربما بعد الخصومة قال بعضهم: والله الخطأ ليس منكم، والله من أبي الذي ما أعطى فلان وما كتب لفلان والذي منع فلان حقه، فيرجعون باللوم على أبيهم. وبعضهم يتمنى موت يعني والده حتى ينال إرثه منه، يعني أمور خطيرة. فهذا دليل على أن هؤلاء العيال أنه لا يمكن أن يصلح حالهم إلا بطاعة الله عز وجل. فالإنسان إذا وجد شيئا أنفق عليه، وإن لم يجد شيئا ربهم على طاعة الله وبين أن الأرزاق بيد الله وعلمهم العفة. فإذا حصل هذا لا يلبث الأمر إلا أن يغنيهم الله عز وجل ويرزقهم من فضله. بهذا نختم هذا، والله أعلم. بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، كما نسأله سبحانه أن يغفر لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. هذه بعض الأسئلة فضيلة الشيخ. يقول السائل: رجل كبير في السن لا يستطيع أن يطوف للوداع ولم يطف، فماذا عليه؟ طواف الوداع واجب، والذي يعجز عن واجب من واجبات الحج إذا كان عاجزا عجزا تاما عنه فعليه الفدية مع رفع الإثم، وإذا كان غير عاجز فعليه أن يطوف. فإذا كان هذا الرجل استطاع أن يطوف في عربة أو محمولا فعليه أن يبادر إلى الطواف. وينبغي أن يعرف أن فتوى المفتي لا تسقط الحكم الشرعي. فيظن بعض الناس يقول: إذا أفتاني أحد المشايخ برئت الذمة. لن تبرأ الذمة إلا بفتوى موافقة لشرع الله. فالواجبات واجبة الحج، من عجز عن شيء منها ثم فدى بأن ذبح ذبيحة لفقراء الحرم فالإثم مرفوع ويجزي عنه، أن يهرق دما لترك هذا الواجب. وأما إذا كان غير معذور فإنه لا تجزئ الفدية مع القدرة بل يأثم، وكونه يصف حاله يقول أنا غير قادر، فالمفتي يفتي بما يسمع والله أعلم بحاله. فإذا كان يستطيع أن يطوف وهو محمول أو في عربة أو حتى لو ينتظر حتى يخف الزحام أو يأتي في أي وقت من الليل أو النهار يجد المطاف يعني خالي أو قريب من ذلك، فعليه أن يجتهد ما استطاع لذلك سبيلا أن يكمل حجه وأن يكمل هذا الواجب العظيم من واجبات الحج. يقول السائل: هل يجوز جمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع؟ يجوز لمن أخر طواف الإفاضة إلى آخر وقته وطاف بنية طواف الإفاضة ثم خرج بعد ذلك ونوى به الوداع فإنه يجزي، لكن الأفضل أن يكون طواف الإفاضة في وقته. نعم. سائل يذكر أنه ليس في بلادهم مساجد لأهل السنة، فما حكم الصلاة في بعض المساجد التي فيها صورة حصان إذا اضطررنا إلى ذلك؟ أولا الصلاة خلف الأئمة إذا كانت فيهم بدعة أو معصية صحيحة باتفاق أهل السنة، ينبغي أن يعرف. لا شك أنه إذا وجدت مساجد أهل السنة من يقوم عليها من أهل العلم والفضل من أهل السنة فهذا أفضل، لكن إن لم توجد مساجد أهل السنة فلا ينبغي أن تعطل الجماعة وأن يتخلف أهل السنة عن الصلاة في مساجدهم لعدم وجود أئمة من أهل السنة، لأن البدعة لا تمنع من صحة الصلاة، والعلماء يقولون من صحت صلاته في نفسه صح الاقتداء به، والمبتدع الذي لم تبلغ بدعته حد الكفر فصلاته صحيحة، ومن صحت صلاته في نفسه صح الاقتداء به. فينبغي أن تعرف هذه المسألة. أما إذا كان بعض هؤلاء الأئمة يتلبس بشيء من الكفر والشرك والعياذ بالله الشرك الأكبر فإن هؤلاء لا يصلى خلفهم. وأما وجود بعض الصور في المسجد فأنكروا، فإذا أزيلت الحمد لله، وإن لم تزل فصلي في المسجد ولك أجر الصلاة، وهذه إثمها على من وضعها. بارك الله فيكم. سائل يقول: خرجنا من مكة إلى المدينة ولم نؤدي طواف الوداع لأننا سوف نؤديه عند رجوعنا إلى مكة، فما حكم ذلك؟ هذا خطأ يعني منتشر خصوصا في هذه الأوقات، أن الحجاج إذا كانوا في مكة خرجوا إلى جدة وإلى المدينة وإلى أماكن أخرى ويظنون أن الوداع هو لمغادرة هذه البلاد المملكة، إنما الوداع لمغادرة مكة. ينبغي أن يفرق بين الأسماء الآن المعاصرة للبلدان ولمكة بلد. إذا غادرت لمكان آخر جدة المدينة خرجت عن حدود الحرم، وإنما استثنى العلماء إذا كان الخروج يسير مثل ما كان قريب الجموم أو ما يقرب من ذلك بحيث يكون له حكم مكة قريبا منها فلا بأس. أما إذا غادر إلى المدينة فهذا بالاتفاق أنه ترك طواف الوداع ولا يجزئه لو رجع وطاف. وبعض العلماء قال يجب عليه الدم والطواف، وبعضهم قال لا يجب عليه الطواف وإنما يجب عليه الدم، ولو طاف ليس طوافه هذا بطواف وداع. فهؤلاء الذين جاءوا إلى المدينة عليهم أن يفدوا وأن يذبحوا ذبيحة، كل واحد منهم يذبح ذبيحة لفقراء الحرم، ولو رجعوا إلى مكة فإنه لا يجزئ طوافهم إذا خرجوا منها إلى المدينة. يقول: ما حكم من اعتمر عن والدته وهي صحيحة؟ العمرة عن الشخص من رجل أو امرأة قريب أو بعيد وهو صحيح حي لا تصح. قال بعض العلماء والعمرة تقع عمن يعني اعتمر، تقع عن نفسه ولا تصل إلى غيره. يقول: ما حكم الأذانين في يوم الجمعة وبينهما وقت يسير؟ لا بأس به. وهذا الأذان الثاني سنه عثمان رضي الله عنه لما وجد اتسع الناس، فلا بأس بذلك، وعثمان رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين والأمة أقرته على ذلك، فلا بأس بالأذانين حتى يعني يتهيأ الناس ويكون هناك تنبيه للناس حتى يستعدوا لصلاة الجمعة. بارك الله فيكم، هل يصح أن آدم عليه السلام سمى ابنه باسم عبد الحارث؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، وقيل أن هذا لم يحصل من آدم وإنما حصل من الذرية بعده، لأن الأنبياء عصموا من الشرك. نعم. وهل تجوز التسمية بهذا الاسم؟ لا، ما يسمى بعبد الحارث، وإنما يضاف التعبيد إلى أسماء الله عز وجل. نعم. بارك الله فيكم، يقول السائل: طفت طواف الوداع 6 أشواط وتركت الشوط الأخير بمقدار 3 ساعات لكي يكون آخر عهدي بالحرم الطواف، وجزاكم الله خيرا. عجيب هذا، يعني طاف 6 وترك الشوط ليكون آخر عهده، يعني قصر. ها؟ قصر. أول مرة نسمع هذا الكلام. المقصود هو أن يجعل الطواف كله آخر عهده، أما أن يطوف 6 ويترك الشوط 7 هذا عجيب. على كل حال هذا ظن اجتهد بعقله فرأى أن يكون الوقت قريب من السفر وجعله شوطا، فهذا الطواف غير صحيح، لأنه من شرط الطواف التتابع، وعليه إذا كان في مكة، إذا كان هذا يسأل عن غيره وهذا الذي طاف في مكة يعيد الطواف، وإذا خرج إلى المدينة وأتى عليه أن يذبح ذبيحة لفقراء الحرم. بارك الله فيكم، سائل يقول: أخذت من أحد الإخوة مبلغ 500 ريال مقابل أن أقوم بالفدية نيابة عنه، ولكني تصرفت في المبلغ، فهل يجوز لي أن أصوم بدلا عن الذبح؟ ما يجوز، هذه خيانة. إذا أخذت مالا لتذبح فيجب عليك أن تذبح يعني بما كلفت به، وتخبر صاحب المال بهذا، وإذا زاد شيء تعيده إليه. نعم. هذا سؤال عن الظل المذكور في الحديث، هل هو مخلوق أو غير مخلوق؟ يرجو التوضيح. إيش؟ سائل يسأل عن الظل الوارد في الحديث، هل هو مخلوق أو غير مخلوق؟ يرجو التوضيح. الإنسان لا يتكلف، نحن نريد الناس أن تتعظ بهذا الحديث وما فيه من الفضائل، لا أن نبحث الظل مخلوق أو غير مخلوق. الظل ظل الله، وما أضيف إلى الله عز وجل من الصفات فهي صفات الله، ولكن معلوم أن الظل ليس هو كالصفة التي قائمة بالموصوف، فظل كل شيء ليس هو حقيقة الشيء، ولكن هذا الأمر لا، نحن لا نتكلم فيه بشيء، وليس كل ما صح أن يسأل عنه بأحد الأمرين لك أن تقول مخلوق أو غير مخلوق، فنحن نقول لا نتكلف في هذا الظل، ولا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، لأنه ذريع أن يقال لما يضاف إلى الله أنه مخلوق أو غير مخلوق، فنسكت عما سكت عنه السلف. وأما العرش مخلوق، العرش مخلوق، وأما الله عز وجل فالله خالق وما سواه مخلوق، وظل الله عز وجل مضاف إليه، وظل العرش مضاف إليه، ولا نتكلف في هذا. ما خطبنا بهذا الحديث لنبحث مسألة الظل، وإنما لنبحث عن هذه الصفات التي جاء في الحديث أن الله يظل أهلها في ظل عرشه أو في ظله. سائل يقول: ما هو البيت المعمور؟ البيت المعمور قيل إنه بيت في السماء في مقابل الكعبة، تطوف به الملائكة، يطوف به في كل يوم 70,000 ملك، وهو في وسط السماء كما أن الكعبة في وسط الأرض. نعم. يقول: هل صحيح أن ماء زمزم يتأثر بقراءة القرآن الكريم؟ كيف يتأثر؟ إذا كان المقصود أنه إذا قرئ فيه حصل فيه زيادة خير وبركة، فهذا في كل ماء يرقى فيه فيحصل فيه إن شاء الله أثر يعني بالقراءة، وماء زمزم مبارك، فإذا رقي فيه زادت البركة بالرقية. في سؤال في المسح على الجورب، يقول السائل: توضأت ومسحت الجورب ثم بعد مدة شق علي الجورب ثم خلعت الجورب، وبعد قليل ذهبت لأتوضأ لكي أغسل الرجلين ثم نسيت أن أغسل الرجلين ومسحت على الجورب، هكذا يقول، ثم في الطريق إلى المسجد تذكرت أني لم أغسل الرجلين وإنما مسحت على الجورب فقط، ثم ذهبت مباشرة وغسلت الرجلين فقط، فما حكم ذلك؟ بارك الله فيكم. أما غسله القدمين بعد هذه الفترة هذا غير مجزي إذا كان ما غسل قدمين، لكن يبقى نزع الجورب. نزع الجورب له صورتان: الصورة الأولى أن يكون متوضئا، لبس الجورب الصباح وبقي على وضوئه ثم نزعه ثم أعاده، هذا ليس له عبرة. فإذا أحدث ومسع الجورب فإن الجورب عندما لبسه المرة الثانية لبسه على طهارة ولا يضره نزعه له في أثناء الطهارة. لكن إذا أحدث ونزع الجورب ثم عاد إليه، هذا الذي اختلف العلماء فيه، هل نزع الجورب ناقض للوضوء وأن الطهارة باقية ما بقي الجورب على القدم؟ هذا في خلاف بين العلماء، منهم من يرى أن الطهارة تنتقض بنزع الجورب الممسوح عليه، ومنهم من يقول أنه لو نزعه وأعاده لصح له أن يمسح عليه. فالخلاف معروف بين أهل العلم، فالاحتياط هو إذا نزعه يعني أن لا يمسح عليه. وأما غسله للقدم بعد أن سار إلى المسجد فترة طويلة وغسل القدمين فهذا غير صحيح، لأنه من شرط الوضوء يعني الموالاة فيه، وهذا فصل طويل. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز لي أن أعمل في مطعم يعمر بنساء متبرجات ولا يقفل هذا المطعم أثناء الصلاة؟ يجب على المسلم أن يتجنب الأماكن التي فيها النساء، وكم فتن بسبب مخالطة النساء من فتن، فالإنسان يجتنب الشبه ومجالس النساء والخلوة بالنساء، ويبحث عن عمل يكون سليما من الشبه. سائل يقول: بارك الله فيكم، هل من ذكر يقال لمن يريد أن يودع المدينة؟ لا أعلم أن هناك ذكر خاص لمن خرج من المدينة أن يقول شيئا عند خروجه. يقول السائل: ما حكم دراسة القانون ففي بعض الدول نقح القانون ليطابق الشريعة الإسلامية؟ القانون ليس هناك حكم شرعي ينزل على قانون يقال أنه حلال أو حرام، القانون هو تسمية للأنظمة المستحدثة، فإذا كانت هذه الأنظمة لا تختلف عن الشريعة وإنما هي قوانين تسن وأنظمة بموافقة الشريعة، مثل ما يقال قانون المرور، قانون الجمارك، ومثل ما هو موجود في هذه البلاد من كثير من الأنظمة التي وضعت مع موافقة الشريعة، فلا بأس بذلك. وأما إذا كان هذه القوانين التي تسن هي مخالفة للشريعة فلا يجوز للإنسان أن يتعلمها للعمل بها. وكذلك إذا تعلمها لا ليعمل بها ولكن ليبين فسادها وليبين الخطأ الذي فيها وليرد على أهلها، فإن هذا لا بأس، تعلم الشر ليرد، وأما أن يتعلم هذا ليعمل به وليحكم به فلا يجوز. وأنبه أيضا على مسألة أخرى، أنه إذا كان لإنسان حق شرعي بحكم الشرع ولكن لا يمكن أن يتوصل إليه إلا عن طريق النظام، فلا بأس أن يقدم إلى تلك المحاكم الوضعية ليسترد حقه الشرعي. يعني مثال: إنسان له عند فلان مال وهذا أبى أن يعطيه حقه، وفي النظام هناك تدرج وهناك نظام يمنح صاحب الحق حقه، فهذا إذا تحاكم إلى تلك المحاكم واسترد حقه فهو لم يتحاكم إلى الباطل، وإنما هو حكم أولا الشرع في نفسه فعرف أن هذا حق له بالشرع واسترده بالأنظمة الموجودة، بخلاف ما لو كان هذا الحق مثلا يعني غير شرعي، مثل ما يذكر بعض الناس في بعض البلدان أن من الأنظمة أن المرأة إذا طلقت أنها تمنح بيت زوجها، هذا موجود مثلا في النظام، فلا يأتي إنسان يقدم إلى المحاكم امرأة مثلا وتأخذ بيت زوجها بحق النظام، لأن هذا محرم عليها في الشرع. أما لو كان هذا البيت حق لها وجحدها زوجها فيجوز لها أن تقدم شكوى وتسترد حقها عن طريق تلك الأنظمة، لأن هذا تحكيم للشرع والنظام إنما هو وسيلة لتحصيل الحق الشرعي. نعم. سائل يقول: عمتي كبيرة في السن، كان على وجهها وعلى يديها وشوم، فشجعتها على إزالتها مع علمها بالتحريم فأزالته، فما حكم تشجيعي لها على ذلك؟ تشجيعك طيب، لأن الوشم محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الواشمة والمستوشمة. ولكن الذي يشق عليه إزالة الوشم بعد وجوده وتاب إلى الله عز وجل فيرجى له التوبة، لأن بعض من وقع في هذا في حال الضعف والجهل يقول: الآن لا أستطيع أن أزيل هذا، وبعض الناس يستطيع. فكونك شجعت يعني هذه المرأة على إزالة هذا الوشم وأزالت فلك أجر في هذا، لكن لا تشق عليها، لأن بعض الناس قد يشق على بعض الجهل والضعاف، فقد يعني تجري عملية وقد تقطع يدها، أو أنه يعمل لها عملية قد يعني تفقد بعض يعني جوارحها بسبب ما يوجه به بعض هؤلاء الذين يتعجلون في الفتوى، وأن لا بد أن تزيل هذا الوشم. هذا إذا لم يزل إلا بضرر، لأن كثير من الناس يقول لا يمكن أن يزال إلا بضرر أو بتشويه، فعند ذلك اتقوا الله ما استطعت. إذا استطاع إنسان يزيله يعني بأمر لا يتعلق به مفسدة فلا بأس. يقول السائل: طفت طواف الوداع قبل صلاة الصبح بساعة ونصف بنية الخروج بعد صلاة الصبح، ثم نمت قبل الصلاة لشدة النعاس، فهل علي شيء؟ إذا كان ساعة ونصف وانتظرت الصلاة وصليت ثم خرجت لا بأس. نومه قبل الصلاة يقول. هو يقول بينه وبين الصلاة ساعة ونصف، ساعة ونصف. والنوم قبل الصلاة، فإذا غادر بعد الصلاة لا بأس. يقول السائل: زوجتي توفي جنينها في بطنها بعد شهر واحد، فهل يكون هذا الولد الجنين شفيعا يوم القيامة لوالديه؟ يرجى لها خير. على كل حال الأحكام متعلقة بالجنين بما نفخ فيه الروح، ولكن تؤجر إن شاء الله يعني على ما أصابها من الألم وما أصابها من يعني إسقاط هذا الذي كان في رحمها. يقول السائل: ما حكم العمل بمنتجات اللحوم المستوردة والمال، وما حكم المال الذي يربح منها؟ أولا ينظر في حكم اللحوم المستوردة، واللحوم المستوردة العلماء يعني لهم كلام طويل فيها، فإذا كانت هذه من ذبائح أهل الكتاب الذين عرفوا بالتذكية وأنهم لا يذكرون عليها غير اسم الله فلا بأس بها، وإذا كانت هذه من الذبائح التي تصعق بالكهرباء ولا تذكى فإنها محرمة وميتة، وكذلك إذا كانت ذبائح الوثنيين من المشركين من غير اليهود والنصارى فإنها لا تؤكل، أو كانت من المسلمين الذين لا يذكرون عليها اسم الله من بعض المشركين وغيرهم هذه لا تؤكل. فما جلب إلى بلاد المسلمين وقيل إنه مذبوح على الطريقة الإسلامية العلماء مختلفون فيه، ولأهل العلم بحوث، للشيخ العلامة الشيخ صالح الفوزان كتاب في هذا وذكر فيه اختلاف العلماء ويعني رجح ما يراه، فوجه إلى الرجوع إلى هذا الكتاب لما فيه من التحقيق. كونه حج من هذا المال الذي ربحه، أنا أقول حكم المال من اللحوم المستوردة يرجع إلى حكم هذه اللحوم، فإذا قلنا أنها مباحة فالمال حلال، وإذا قيل إنها محرمة فالمال حرام، لكن الخلاف في هذه المسائل يعني طويل بين العلماء وكبير، ويصعب القطع بأن هذا مال حرام، لكن إذا شك في شيء تركه إلى غيره، ففي المستقبل ينبغي له أن يتنزه عن ترك الأمور المشتبهة. بارك الله فيكم. يقول السائل: حججت هذه السنة وقد أحرمت وليس علي الإزار حتى وصلت مكة، فما هي الفدية في ذلك؟ يعني لبس السراويل، كان هذا مقصوده. إذا لم يجد الإزار ولبس السراويل ليس عليه فدية لأنه معذور، وأما إذا لبس السراويل ومع وجود الإزار والقدرة عليه فإنه يجب عليه فدية لذلك وهو آثم إذا لم يكن هناك حاجة، أما إذا كانت هناك حاجة يعني ولبس السراويل لحاجة فعليه الفدية وليس عليه إثم. يقول السائل: اشترى صديق لي جلد حيوان، لا أدري هل هو مأكول اللحم أو لا، وقال إنه اشتراه لأجل تجميل الغرفة، فهل هذا جائز؟ ورد في الحديث النهي على الجلوس على جلود السباع، فإذا كان على هيئته ولم تدخل فيه الصناعة فما ينبغي الجلوس عليه، وإذا كان كغيره من أنواع الفرش التي دخلت فيها الصناعة وتغير فلا بأس به. هذا أحسن الله إليكم، رجل صلى صلاة الظهر ركعتين وهو ينوي الجمع، فجاءت جماعة يريدون أن يصلوا الظهر والعصر، فدخل معهم يصلي العصر وهم يصلون الظهر، فهل هذا الفعل صحيح؟ لا بأس أن يعتد المصلي بإمام يصلي غير الصلاة التي يريد، فإذا كان دخل معه بنية صلاة أخرى فلا بأس. سائل يقول: طفت قبل الفجر طواف الوداع ونمت بعد الصلاة، وكان خروجنا الساعة 8 صباحا. إذا كان الوقت يسير فلا بأس بذلك، إذا كان يعني لم يمنعهم لم يخرجوا مباشرة إلا الاشتغال بالاستعداد للسفر فلا بأس. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.